بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. هذه السورة الكريمة سورة الانفطار، سورة مكية، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر معاذا أن يقرأ بها في صلاة العشاء في الحديث الطويل وأصله في الصحيحين، لما أطال معاذ رضي الله عنه بالناس وانفتل رجل منهم صلاة العشاء وصلى وحده، ثم اشتكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعاه وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ إنما كان يكفيك أن تقرأ بإذا السماء انفطرت وسبح اسم ربك الأعلى، وذكر سورا من أوساط المفصل. وهذه السورة كما مر معنا بالحديث أو كما مر معنا في الحديث الصحيح بالأمس عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه نظر عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فهذه السورة العظيمة متضمنة لذكر جملة من أهوال القيامة وما يحصل يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: إذا السماء انفطرت. وانفطارها هو تصدعها وانشقاقها، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وأيضا سيأتي: إذا السماء انشقت. فالحاصل أن هذه السماء التي عهدها الناس مستوية لا انفطار ولا شقوق فيها، إذا قامت القيامة تتبدل الأمور وتتغير فتنفطر وتنشق، وتصبح أبوابا تفتح وتصبح أبوابا تنزل منها الملائكة، كما مر معنا في سورة النبأ. قال جل وعلا: وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب النجوم انتثرت، أي تساقطت لشدة هول يوم القيامة. وإذا البحار فجرت. وهذه الآيات تقريبا قد مر معنا الكلام عليها بالأمس. وإذا البحار فجرت، أي فجر أو فجر بعضها على بعض فصارت بحرا واحدا، كما قال الله جل وعلا: والبحر المسجور. ومر معنا بالأمس: وإذا البحار سجرت، فهي تفجر، يفجر بعضها على بعض ثم تسجر وتصبح نارا تتأجج. قال جل وعلا: وإذا القبور بعثرت. ومعنى بعثرت أي قلبت وحركت وأخرج ما بداخلها. فالقبور يوم القيامة حينما يبعث الناس وينفخ إسرافيل نفخة البعث، تبعثر هذه القبور فتحرك وتقلب ويخرج ما بباطنها وما بداخلها، فيخرج الناس جميعا. وقد مر معنا الحديث الصحيح أن ابن آدم كله يفنى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فيبعث الناس مرة أخرى لأجل أن يجازوا على أعمالهم. قال الله جل وعلا: علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا هو جواب إذا الشرطية: إذا الشمس، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. هذا الجواب: علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت كل نفس ما قدمت من العمل وما أخرت، ما قدمته من خير أو شر، وما أخرته وما عملته أخيرا. لا يخفى شيء من العمل ولا يضيع شيء منه، كما قال الله جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فما يعمله الإنسان، وكما قال الله جل وعلا في آية أخرى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل ما قدمه الإنسان، وسواء عمله في أول العمر أو في وسط العمر أو في آخر العمر أو في أي لحظة من لحظات العمر، سيجده ويعلمه ويقرأه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا يبعث المسلم على الاستعداد لذلك اليوم وعلى إصلاح العمل. أصلح العمل يا عبد الله، أصلح عملك، أصلح أقوالك، لا تظن أنها تذهب سدى، ستجدها وتنظر إليها بأم عينيك. فأما الحسنة فإنها تسرك، وأما السيئة فإنها تسوءك. وما زلت في دار العمل وما دمت ممهلا فعليك بالاستغفار، فإن الاستغفار يجب ما قبله، الاستغفار يمحو الله به الذنوب والخطايا. فأكثر من الاستغفار وأقلع عن الأعمال السيئة، وأكثر من الحسنات حتى تتلقى كتابك بيمينك ويسرك ذلك الكتاب. قال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا وعيد وتهديد، يتهدد الله عز وجل جنس الإنسان الكافر الذي غرته الدنيا واغتر بالله وغره الشيطان فتنكب طريق الهداية ولم يؤمن بالله. ما الذي غرك بربك؟ ألم يخلقك من عدم؟ ألم يرسل إليك الرسل؟ ألم يأتيك الحق والهدى؟ ألم ينصب لك الآيات الكثيرة الآفاقية والنفسية التي تدلك على أنه هو المعبود وحده لا شريك له؟ ألم تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ما الذي غرك بالله سبحانه وتعالى؟ فهذا على سبيل الإنكار وعلى سبيل التهديد والوعيد، وهذا هو الحق الذي يجب أن يقال في معنى هذه الآية. وأما ما ذكره بعضهم من أن هذا تلقين للحجة، تلقين للإنسان حجته، فيوم القيامة إذا قيل له: ما غرك بربك الكريم؟ يقول: غرني جوده أو غرني كرمه. فهذا قول باطل، وقد رده العلامة ابن كثير في تفسيره، وكذلك ابن القيم في الجواب الكافي، وقال عنه: هذا جهل قبيح، يعني هذا الفهم جهل قبيح. نعم، ليس المعنى ما غرك بربك الكريم أنه تلقين للحجة، يعني العاصي أو الكافر إذا وقف بين يدي الله عز وجل فقال له: ما غرك بربك الكريم؟ هذه حجة ينجو بها، يقول: غرني كرم الله. لا، لا عذر، الحجة قائمة، قد أقام الله الحجة على العباد وأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين. فمن جاء كافرا بالله متنكبا طريق الهداية فلا يلومن إلا نفسه، ولا عذر له في ذلك. ولهذا الصواب أن الآية تهديد، ولهذا قال السلف جوابا لهذا السؤال: ما غرك بربك الكريم؟ قال بعضهم: جهله، غره جهله بالله. وقال بعضهم: غره شيطانه، غره الشيطان الغرور. فالحاصل أن هذا على سبيل الوعيد والتهديد والتخويف، ليس على سبيل تلقين الحجة، ولا يعرف هذا في تفاسير السلف، والسياق يدل على ما ذهب إليه السلف، ليس المراد تلقين الحجة وإنما هو التهديد. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ وقد يعني رأيت كيف تغتر بالله، وقد رأيت من آيات الله عز وجل ما يعرفك عليه ويدلك عليه. فهو الذي خلقك من عدم ولم تكن شيئا وأوجدك من العدم، فكان حقه عليك أن تعبده وتخلص له العبادة، فسواك، جعلك مستوي الخلقة، ركبك، تركيبا بديعا، ليست عين أكبر من عين، ولا يد أطول من يد، ولا قدم أطول من قدم. سواك جعلك مستوي الخلقة، فعدلك أيضا جعلك معتدل الخلقة، معتدل البدن، رأسك مرتفع وتمشي على قدميك في أحسن تقويم، بينما سائر البهائم والدواب تمشي على أربع ورأسها مساوي لعجزها وظهرها. وأما أنت فقد عدلك الله عز وجل وعدل صورتك وأحسن خلقك، ففي هذا دليل على الله جل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فكان الواجب عليك أن تعتبر بذلك وتتعظ، ويكون سببا لإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وعدم الكفر به. ثم وقوله فعدلك فيها قراءتان، قرأ الجمهور فعدلك بالتشديد، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف فعدلك، والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين، إلا أن عدلك زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولكن هي بمعنى واحد والمعنى لا يختلف بذلك، وإن كان بعضهم ذكر خلافا بين القراءتين. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء. قال ابن كثير في صورة أب أو أم أو خال أو عم، أو يجمع لك الشبه من كثير من آبائك وأجدادك وأمهاتك. فالحاصل أن الله صورك صورة جميلة وصورة حسنة كيف شاء سبحانه وتعالى، وهذا أيضا دليل على قدرة الله عز وجل وعلى وجوب إفراده بالعبادة في أي صورة ما شاء ركبه. ثم قال جل وعلا كلا، وقد مر معنا أن كلا إما أن تكون بمعنى حق، وإما أن تكون للزجر والوعيد والتهديد. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة المطففين، والراجح أنه لا يحكم عليها إلا بالنظر إلى السياق، فقد تكون في موطن بمعنى حق، وفي موطن بمعنى التهديد والوعيد والزجر الشديد، فالحكم عليها على نوعها والمراد بها إنما هو بالنظر إلى سياق الكلام الذي وردت به. وهذا لعل هذا هو الأظهر وهو الأرجح، فيكون ما سبق أن قدمناه بأنها بمعنى الردع والزجر دائما يكون خلاف الراجح، لأنه فعلا وسيأتي معنا في هذا اليوم إن شاء الله آيات، أكثر من آية، ثلاثة أو أربع آيات، بعضها لا يترتب عليه، يعني لا يتأتى معه أنها وعيد. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم في سورة عبسة، وكان في الحقيقة يعني المعنى مشكل، كيف يقال أن كلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم تهديد ووعيد؟ ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن الأمر كما قاله الشيخ رحمه الله أنها ينظر إليها بحسب السياق، فقد تكون في موضع بمعنى حقا وفي موضع بمعنى التهديد والوعيد. نعم كلا، وهنا هنا بمعنى الوعيد والتهديد والزجر. كلا ليس الأمر على ما تظنه أيها الإنسان الكافر الذي غرك جهلك وشيطانك بربك فعصيته وظننت أن لا حساب ولا عقاب ولا مجازات، ليس الأمر كذلك لا. ثم قال بل تكذبون بالدين، وبل هنا للإضراب الإبطالي، لأن بل تأتي للإضراب، يعني يضرب تضرب فيها أو تأتي للإضراب بحيث أنك تضرب عن كلام سابق وتنتقل إلى كلام آخر. وأحيانا الذي يأتي بعدها يكون إبطالي، يعني ما يأتي بعد بل، حينما تضرب ببل يأتي بعدها إبطال لما قبلها ونقض له، وأحيانا يكون للانتقال فقط، لكن الذي يظهر هنا أنه للإبطال، يعني لإبطال ما كانوا في إبطال حجتهم واغترارهم بالله عز وجل. فالحقيقة أنكم لم تكونوا تؤمنون بالدين أصلا، ما كنتم تؤمنون بالبعث والجزاء والنشور، فهو إبطال لحجتهم. كلا بل تكذبون بالدين، والدين هو الجزاء، هو يوم الجزاء ويوم المحاسبة، لأن الله عز وجل يدين به العباد ويحاسب العباد فيه على أعمالهم. وإن عليكم لحافظين، هذا خبر من الله عز وجل أن على العباد جميعا حافظين، وهم ملائكة يحفظون عليهم أعمالهم ويحصون عليهم أعمالهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان ليس مهملا وليس متروكا سدى، عليك حفظه، ملك من جهة اليمين يكتب الحسنات، وملك من جهة الشمال يكتب السيئات، فلا يصدر منك قول إلا وهو محفوظ عليك. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة يحفظونك من أمر الله ويحوطونك ويمنعونك إلا إذا جاء القدر، إذا حل القدر خلوا بينك وبينه. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يقرر في هذه السورة العظيمة أنه جعل علينا حفظة يحفظون أعمالنا، وكذلك حفظة يحفظوننا من أمر الله حتى إذا جاء القدر خلوا بيننا وبينه. كرام كاتبين، هذا وصف لهؤلاء الحفظة، فهم كرام على الله سبحانه وتعالى ولهم منزلة، وليسوا بمبعدين من الله، بل الله كرمهم، فهم وإن كانوا يحفظون عليك عملك فهم عباد مكرمون. وأيضا كاتبين يكتبون العمل، يكتبون أعمالك في صحائف، فملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات. ينبغي أن يقف الإنسان عند هذه الآية ويتأمل، أتدري أنك تتكلم في اليوم كلاما لو سطرته وكتبته لجاء في مجلدات، ولكنك تغفل عن هذا. كلنا نغفل، كما قال الحسن، قال لو أن ابن آدم طلب منه أن يكتب، لو طلب منه أن يشتري الصحف التي يكتب فيها كلامه وعمله لكف عن كثير من الكلام. وهذا والله حق. انظر هذه المحاضرة نستمر فيها ساعة مثلا، إذا فرغت كم تأتي من الصفحات؟ 20 صفحة؟ 30 صفحة؟ سبحان الله، هذه ساعة كم نتكلم نحن باليوم؟ وإذا كان بالطاعة والعمل الصالح والله غنيمة، لكن أخشى ما يخشى الإنسان أن يكون كلامه فيما يضره وفيما لا يعود عليه بالنفع. فهم الإنسان يعظ نفسه ويقف عند مثل هذه الآية العظيمة. قال جل وعلا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما يخفى عليهم شيء. لا تظن أن بعض أعمالك حتى التي تخفيها أو حتى التي تقع في منأى من الناس لا تظن أنها تخفى على الملائكة. يعلمون، ما هو يظنون أو يغلب على ظنهم أو هم يعتقدون، لا، يعلمون علما، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته، فهم شهود عليك يحصون جميع العمل لا يغيب عنهم منه شيء. يعلمون ما تفعلون. ثم قال إن الأبرار لفي نعيم، بعد أن ذكر شيئا من أهوال القيامة وذكر شيئا مما يدل على وجوب الإيمان وذكر ما جعله الله من الملائكة الحفظة، تحدث عن صنفين أو عن القسمين اللذين لا ثالث لهما. فالناس مع ذلك قسمان لا ثالث لهما، إما أبرار وإما فجار. فالأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار، والأبرار جمع بر، والبر هو المتقي لله سبحانه وتعالى الذي قام بالصالحات، بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، جاء عن الحسن ما يدل على أن الأبرار أنهم الذين لم يؤذوا أحدا حتى الذر. يقول البر أو الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا حتى الذر يسلم منهم، ما يطؤونه ولا يتعرضون له. فالقصد أنهم أبرار يعني أهل بر في أعمالهم وأقوالهم، وأهل تحر وبعد عن الوقوع فيما حرم الله عز وجل، فهم أبرار القلوب وأبرار في قلوبهم، قلوبهم بارة وأبرار في عملهم، يعملون أعمال البر. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن الفجار لفي جحيم. هذا الصنف الثاني، نعم في نعيم، وهذا النعيم نعم إن الأبرار لفي نعيم، الآية السابقة نعيم لا يعلم قدره إلا الله وهو الجنة، نعيم من دخله والله هو السعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: يؤتى بأبأس أهل الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا على الإطلاق من لدن آدم إلى قيام الساعة، فيصبغ في الجنة صبغة، أي يغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. نعيم عظيم. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ما مر بي نعيم قط من غمسة أو صبغة واحدة. فالأبرار في نعيم، والفجار في جحيم وهي النار. والجحيم اسم من أسمائها يدل على وصف من أوصافها، وهو شدة تجحمها وحرارتها وتوقدها. ثم قال: يصلونها يوم الدين. يصلونها أي يدخلونها، يصلونها أي يدخلونها. والأصل في الصلي، الأصل في الصلي هو التسخين بالنار، هو التسخين بالنار، ومنه قولهم شاة مصلية. لكن استخدمت العرب أو نقلت هذه الكلمة إلى التعبير عن كل من باشر أمرا من الأمور. يقال: صلى فلان الحرب، يعني دخلها. وهنا يصلونها يعني يدخلونها، ولكن فيه معنى زائد، وهو أنه عياذا بالله يعني قبل دخولهم لها يحصل لهم ما يحصل من شدة الحرارة، يصلاهم حرها قبل دخولها، فتنضج جلودهم قبل ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. يصلونها يوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب، وما هم عنها بغائبين. ليسوا بغائبين، الفجار ليسوا بغائبين عن النار، لا يستطيعون الفرار أو الغياب أو التأخر أو البعد، لا، ما يغيب أحد، حتى الذي أكلته السباع أو أكلته الطير أو أحرقته النار أو غرق في البحار، يجمعه الله عز وجل ويبعثه وينشره، ولا يغيب ويلقى عمله، إن كان محسنا ففي الجنة، وإن كان كافرا ففي الجحيم. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين. يقول سفيان: كل ما قال الله عز وجل فيه وما أدراك، كل ما قال الله عز وجل فيه لنبيه وما أدراك فقد أدراه وأخبره به، وكل ما قال وما يدريك فلم يخبره به. كل ما أدراك أخبره به وأدراه به، ولفظ يدريك لم يخبره به. وهنا: وما أدراك ما يوم الدين، قد أدراه الله وأخبره بيوم الدين وعلمه، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بأوصاف عظيمة وأخبار ثابتة متواترة. وما أدراك ما يوم الدين، وهذا الاستفهام للتفخيم، يعني هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم لشأن ذلك اليوم، حتى يهتم السامع والمخاطب به ويسأل عنه ويعرف شأنه وما ينجي فيه وما يكون سبب الهلاك حتى يسلك سبيل النجاة ويبتعد عن سبيل الهلاك. والمعنى أي شيء أعلمك بيوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. كرر أيضا، كرر تعظيما لشأنه، كرر هذه الآية وهذه الجملة العظيمة تعظيما لقدره وتفخيما لشأنه وتهويلا لأمره أيضا، حتى يزداد السامع اهتماما فيه وعناية فيه ومعرفة لحقيقته حتى يسعى لخلاصه ونجاته من ذلك اليوم. ثم قال جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ذلك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. وكما مر معنا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا يجزي أحد عن أحد ولا يغني أحد عن أحد. إذن على الإنسان أن يسعى لما يخلصه، ولا يعتمد ويعتقد أن أحدا ينجيه من دون الله، لا ينجيه إلا عمله. ولهذا قال الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تدل على العموم، لا يملك أحد لأحد شيئا أبدا. فإن الأمر لله سبحانه وتعالى، فحتى الشفاعة التي وهبها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بإذن الله ورضاه، بعد أن ينطلق صلى الله عليه وسلم ويخر تحت العرش ساجدا، لا يملك الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخر تحت العرش ويحمد الله. وجاء في سنة ابن أبي عاصم أنه يمكث ساجدا قدر أسبوع، قدر جمعة، يسأل الله، عند ذلك يأذن الله عز وجل ويكرمه بالشفاعة. فيوم القيامة لا يملك أحد لأحد شيئا، وهذا مما يحتم على كل طالب للنجاة أن يخلص أعماله لله عز وجل، وأن يتوكل على الله، وأن يعتمد عليه، وأن يدعوه رغبا ورهبا، وأن يعلق أموره به. فإنه لا يملك أحد لأحد شيئا يوم القيامة. قال: والأمر يومئذ لله. الأمر يومئذ وقبل ذلك اليوم كله لله، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا اليوم لا يملك معه فيه أحد. في الدنيا هناك من يملك ملكا دون ملك بتمليك الله له، لكن ذلك اليوم لا يملك مع الله أحد. يحشر الناس جميعا حفاة عراة غرلا، فقراءهم وأغنياؤهم، عامتهم وعلماؤهم وملوكهم، كلهم حفاة، كلهم في حال واحدة، ما يميز بينهم، حفاة عراة غير مختونين، وأبصارهم شاخصة لا يدرون أين تقع، لا يدري أحد منهم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله، شاخص الأبصار، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالأمر لله من قبل ومن بعد، وكل هذه الآيات في الحقيقة ترسخ التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. روى النسائي بسند جيد، بسند حسن، كما يقول الألباني في صحيح الترغيب وفي صحيح ابن ماجه، وصححه كذلك ابن حبان في صحيحه، من حديث أبي سعيد، من حديث ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة كان أهلها طبعا قبل الإسلام من أخبث الناس كيلا، يعني يأخذ حق يأخذ أحدهم حقه وافيا ويبخس غيره وينقصه حقه. فأنزل الله هذه الآية فاستجاب المؤمنون لها فأصبحوا من أحسن الناس كيلا. والواجب على الإنسان أن يحذر من التطفيف، والتطفيف في الأصل هو التقليل في الشيء، التطفيف هو التقليل في الشيء وهو النذر اليسير، والمطفف هو المنقص حق غيره. والمراد بالمطففين هم الذين يقومون بإنقاص الكيل أو الوزن لمن كالوا لمن كالوه أو وزنوه. ويقول الطبري المطفف المقلل، المطفف هو المقلل حق صاحبه عما له من الوفاء والتمام في كيل أو وزن. على كل حال هو مطفف سواء نقص عليه من حقه أو إذا كان منه استوفى لنفسه، هذا كله تطفيف وكله حرام لا يجوز. وقد قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ويقول سبحانه وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ويقول جل وعلا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذه كلها آيات عظيمة تحث على وجوب القسط والعدل في الكيل، بل السنة أن يرجح ويزيد، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه والضياء عن جابر بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وزنتم فأرجحوا، يعني إذا وزنت وضعت كيلو مقابله كيلو أرجح الكيل، زد قليلا حتى يرجح الميزان. هذه السنة، يعني يزيد قليلا لا يضره ولكنه يرجح الميزان. وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي بسند صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب من حديث ابن عمر ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم ذكر حديثا طويلا ومحل الشاهد منه قوله ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، أو شدة المؤونة وجور السلطان. هذه عقوبات التطفيف بالكيل والوزن وعدم اتباع السنة، هذه عقوباتها يؤخذون بالسنين وهي قلة المطر، وكذلك شدة المؤونة تشتد عليهم حياتهم ورزقهم، وأيضا جور السلطان، هذه كلها عقوبات لتطفيف الوزن. فالواجب على المسلمين أن يزنوا بالقسطاس المستقيم، وإذا وزنوا أن يرجحوا وأن يحذروا من مخالفة ذلك. يقول الله جل وعلا ويل، وويل كلمة وعيد وتهديد. من العلماء من قال معنى ويل أي الوعيد، منهم من قال الهلاك، ومنهم من قال الخسار، وكلها حق، كل هذه الكلمات حق تصدق بعضها بعضا. فالويل والهلاك والخسار والشر والعذاب للمطففين في كيلهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا تفسير للمطففين، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. فسر المطففين بأنهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون حقهم، يأخذون حقهم وافية، وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا كالوا للناس أو وزنوا للناس فإنهم يخسرونهم، يعني ينقصونهم من حقهم. هذا هو التطفيف، أخذ زيادة لحقه وإنقاص حق غيره إذا كان له. والكيل والوزن قيل هما مترادفان، وقيل إن الكيل للحجم والوزن للثقل، فمثلا الصاع إنما هو للحجم، تضع صاعا، صاع التمر يختلف وزنه عن صاع الشعير، عن صاع الحنطة، لكن المهم أن يكون صاعا. وأما الوزن فإنه يراعى به الثقل للحجم، وقيل أنهما بمعنى. والحاصل أنه يجب الحذر من التخفيف سواء كان كيلا بالحجم أو كان وزنا. قال جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، هذا على سبيل التهديد والتخويف، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وقد تنازع العلماء في قوله ألا، هل هي النافية، وقد تنازع العلماء في ألا، هل هي ألا أو هي كلمة لا ودخلت عليها الهمزة، فمن المعربين من قال هي ألا كلمة مع بعضها وهي ألا التحضيضية، ومنهم من قال هي لا النافية دخلت عليها همزة الاستفهام. ورتبوا على الكلام، قالوا إن كانت هي ألا التحضيضية فالظن هنا بمعنى اليقين، ألا يوقن أولئك بأنهم مبعوثون، وإن كانت لا التي هي النافية التي دخلت عليها همزة الاستفهام فهي على بابها، الظن هنا على بابه، لأن الظن في القرآن يكون على بابه بمعنى الظن، ويأتي بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون بملاقاة الله عز وجل. والذي يدل على أن المراد اليقين أو أنه على بابه سياق الكلام، والكلام هنا محتمل، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، وإن كان بعضهم يرجح أن هنا على بابها لأن الكفار لا يؤمنون بيوم البعث، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، البعث هو النشور وإخراجهم من باطن الأرض ليوم عظيم، لأجل القيام والوقوف في يوم عظيم وهو يوم القيامة. ثم بين هذا اليوم فقال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، الناس الذين ماتوا وذهبوا يقومون لرب العالمين وقوفا على أقدامهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فالله المستعان. لو يقوم الإنسان على قدميه ساعة أو ساعتين يلحقه من العناء والتعب ما لا يخفى، فكيف والناس قيام على أقدامهم والشمس دانية من رؤوسهم قدر ميل، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: تدنو الشمس منهم حتى تكون قدر ميل، ويلجمهم العرق، لا يفرمون ولا يستظلون إلا من كان متصدقا لهذه الحياة فإنه في ظل صدقته يوم القيامة. فالهول عظيم، ولهذا قوارع القرآن تحيي القلوب الحية، القلوب التي تقرأ القرآن دائما وأبدا تحيا يا أخوان، تحيا لأنها دائما تسمع هذا الكلام العظيم الذي يوقظها من غفلتها. هذا اليوم أمامنا جميعا، هذا اليوم أمامنا جميعا، وسنمر به جميعا، ما يتأخر أحد منا، وسنقف ذلك اليوم على أقدامنا حفاة عراة غرلا، والشمس دانية منا والعرق على قدر الأعمال، فماذا قدم الإنسان وماذا عمل؟ هذا مما يحث الإنسان على الاستعداد. ولهذا يا أخوان هذا الكتاب هو العظة، هو العبرة، هو الشفاء، هو الهدى، هو النور، من أراد سعادة نفسه يلزم هذا الكتاب قراءة، تدبرا، تأملا، حفظا، فيه النجاة، فيه السعادة. وقد قدمنا في أول محاضرة شيئا مما يدل على أهمية التفسير، ويعني لزوم التفسير، وكم يفتح الله عز وجل الإنسان إذا لزمه. ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو يوم القيامة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. يحتمل هنا أن كلا بمعنى حقا، حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، ويحتمل أنها كلمة ردع وزجر للمطففين الغالين في كيلهم ووزنهم اللاهين عن القيامة. ليس الأمر على ما تظنون، فهناك قيام لرب العالمين وكتاب الكفار أمثال هؤلاء المعرضين عن الله وعن دينه في سجين، فتكون كلمة ردع وزجر. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والفجار هم الذين فجرت قلوبهم وظهر ذلك على أعمالهم وأقوالهم، وهم الكفرة الفجرة، تجاوزوا الحدود ولم يقفوا عند حدود الله جل وعلا، فهم الكفار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والسجين مأخوذ من السجن، وهو الضيق والحبس الشديد، مأخوذ من السجن وهو الضيق والحبس الشديد، هذا هو الصواب. والمراد في السجين يعني أنها محبوسة، أن كتابهم في أسفل سافلين. يدل على هذا الحديث حديث البراء في الطويل في حال الاحتضار، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل للمحتضر، وهو حديث طويل. وفي بعض رواياته عند الإمام أحمد أن الله عز وجل يقول للنفس الكافرة إذا بلغت السماء الدنيا فأغلقت والسماء في وجهها، يقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح من السماء طرحا. فسجين هي في أسفل الأرض وأسفل الأراضين، وهي في غاية الضيق والحبس والشدة. فهذا كتاب الفجار وكتاب الكفار، كتاب أعمالهم موضوع في ذلك المكان، وهو إشارة إلى أنهم معذبون، وهذا جزاؤهم الضيق والعذاب. بخلاف كتاب المؤمنين فهو في عليين، في أعلى عليين فوق السماء السابعة، والجزاء من جنس العمل. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. وهذا يدل على تهويل أمره وتفخيمه وتعظيم شانه. كتاب مرقوم أي مكتوب، أي مكتوب قد رقم وكتب عليهم بشر، وهو عملهم الذي قدموه. ويل يومئذ للمكذبين، الهلاك والخسار للمكذبين الذين كذبوا بالله ورسله ولم يؤمنوا، الذين يكذبون بيوم الدين، يكذبون بيوم الجزاء والحساب ولا يعتقدون ذلك، ويقولون لا حساب ولا جزاء. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، ما يكذب بيوم الدين ويوم الجزاء إلا كل معتد متجاوز للحدود، أثيم كثير الإثم، يفعل الأفعال التي يأثم بها، وأعظمها الكفر بالله سبحانه وتعالى. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذه حاله إذا تلي عليه القرآن يقول أساطير، والأساطير جمع أسطورة، وأساطير الأولين ترهاتهم وخزعبلاتهم وحكاياتهم الباطلة. فإذا تلي القرآن على هؤلاء الكفرة وصفوه بأنه أساطير الأولين وحكاياتهم الباطلة، وليس الأمر كذلك. كلا، ليس كلمة ردع وزجر، ليس الأمر على ما يقولون وأنه أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم، أتى ببل التي هي للإبطال والإضراب، للإضراب والإبطال. فأضرب عن قولهم ثم أبطل قولهم وبين السبب الحامل لهم على ذلك. ما الذي حملهم على ذلك؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومعنى ران أي على وغطى وغلب، على وغطى وغلب على قلوبهم الرين، والرين هي الذنوب والآثام، وهذا دليل على أن الذنوب سبب لكل شر، فقد يغطى على القلب فيصبح أعمى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والذي يعمل الأعمال الصالحة ويقلع عن السيئات يصقل قلبه، كما جاء في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر صقل قلبه. فهذا يحث الإنسان على كثرة الاستغفار. يا أخي احذر من الذنوب، أكثر من الاستغفار، لئلا يغلب الرين ويغطي قلبك فتنصرف عن الحق فيحال بينك وبينه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال محجوبون يعني ممنوعون، ما يرون الله عز وجل. قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم، لأنه لما أخبر أن الكفار يحجبون عن رؤية الله على سبيل العقوبة دل على أن المؤمنين يرون ربهم، وهذا قد جاء صريحا في آيات أخرى وفي أحاديث. قال الله جل وعلا على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، إخبار أنهم يرون ربهم. وقال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب كما في صحيح مسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وفي الحديث الذي في الصحيحين من حديث جرير ابن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في ذلك. فالكفار محجوبون من رؤية الله، والمؤمنون يرون الله، وأعظم نعيم يحصل لهم هو النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك بمنه وكرمه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. صال الجحيم يعني داخلوها، ويحصل لهم في أثناء دخولها من الحر والصلي والتسخين بالنار ما لا يعلمه إلا الله. والجحيم اسم من أسماء النار يدل على شدة توقدها. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا على سبيل التبكيت والتوبيخ عياذا بالله. هم في مصيبة عظيمة ثم يوبخون، هذا بسبب كسبكم، هذا بسبب تكذيبكم. والحقيقة أن التوبيخ بالمصيبة أثناء وقوعها يزيد المصيبة مصيبة، فهم يوبخون بذلك ويبكتون، فتكون مصيبتهم مع دخولهم النار أعظم وأشد عياذا بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار كما مر هم جمع بر، وهم الذين بروا في أداء الفرائض وفعل الواجبات وترك ما حرم الله عز وجل. قال الحسن هم الذين لا يؤذون شيئا حتى الذر، أخرجه عنه الطبري بإسناده. هؤلاء هم الأبرار لفي عليين. عليين قيل هي السماء السابعة، قاله كعب مجاهد، وقيل هي قائمة العرش اليمنى هي عليين، وقيل هي الجنة، وقيل هي سدرة المنتهى. قال ابن جرير مرجحا بين هذه الأقوال بعد أن ذكرها قال والصواب أن يقال في ذلك كما قال جل ثناؤه إن كتاب أعمال الأبرار لفي ارتفاع إلى حد قد علم الله جل وعز منتهاه، ولا علم عندنا بغايته، غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة، ولا علم عندنا بغايته غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وقد ورد في أحاديث قالوها أنه السماء السابعة، وكما في الحديث الذي مر إشارة إلى طرف منه في أحوال المحتضرين، أن المؤمن يصعد بروحه إلى أن تبلغ السماء السابعة، يفتح لها ويشيعها من كل سماء مقربها، فيقول الله عز وجل: قد رضيت عن عبدي فاكتبوا كتابه في عليين. والحاصل أن هذا فيه تكريم للمؤمنين، وأنهم في أعلى عليين وفي أعلى الجنة، وهذا فضل من الله ومنحة. والناس على أعمالهم، من عمل عملا صالحا ارتفع به في الدنيا والآخرة، ومن عمل عملا خبيثا سفل به في الدنيا وفي الآخرة. وما أدراك ما عليون؟ هذا استفهام يراد به التفخيم لشأنه. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، ومعنى مرقوم أيضا مكتوب، قد رقمته الملائكة وكتبته، أو أنه مرقوم عند الله مكتوب أنه في عليين وفي أعلى عليين، يشهده المقربون وهم الملائكة. وأيضا خاص بالملائكة المقربين من الله سبحانه وتعالى، وقد مر أيضا الإشارة إلى الحديث: فيشيعه من كل سماء مقربوها، يشيعونه ويكونون معها، هذه الروح روح المؤمن. ثم يكتب كتابه في عليين. إن الأبرار لفي نعيم، بعد أن ذكر الله عز وجل كتاب الكافرين وكتاب المؤمنين، أعقب ذلك بذكر شيء من النعيم الذي يعطيه جل وعلا للأبرار. وفي هذا حث للمسلم أن يسعى في أن يكون منهم حتى يحصل على هذا النعيم. قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، وهو نعيم الجنة. على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، وهي السرير المزخرف المزين باللؤلؤ والمرجان، هو السرير المزخرف المزين باللؤلؤ والمرجان كما قاله مجاهد. وقال ابن عباس: هو السرير في الحجال، هو السرير في الحجال. والحجال غطاء وظلة تجعل فوق السرير، مغطاة من الطرفين ومفتوحة من الوسط، وهذا في غاية ما يكون من الأنس لصاحبها، خاصة إذا كان مع زوجه. فالحاصل أنهم على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قول جماهير السلف أنهم ينظرون إلى الله. وقال بعضهم ينظرون إلى النعيم، وقال بعضهم ينظرون إلى ملكهم، كل ينظر إلى ملكه. وأعظم النظر هو النظر إلى وجه الله الكريم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم صفة الترف، صفة الترفه والحشمة والدعة والأنس من وفرة يعني عظمة هذا النعيم يظهر على وجوههم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نعيم عظيم ظهر أثره على وجوه هؤلاء المنعمين المؤمنين. يسقون من رحيق مختوم، يسقون في الجنة من رحيق، والرحيق هو الخمر، ولا تكاد تختلف عبارات السلف أن الرحيق هو الخمر. يسقون من رحيق مختوم، ومعنى مختوم يعني ختامه وآخره، آخر هذا الرحيق. يشربون الخمر خمرا لذة للشاربين، لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون، وأيضا مختومة بماذا؟ ختامه مسك، شراب من الخمر اللذيذ وخاتمته وآخره مسك، لأن الناس يقول ختامه مسك، يشيرون إلى هذا الشيء العظيم. فانظروا هذا الشراب العظيم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في مثل هذا النعيم ومثل هذا المآل ومثل هذا المرجع يتنافس المتنافسون، ينافس يسابق يجاهد يحرص على أن يسبق غيره وأن يحوز قصب السبق على غيره إلى مثل هذا، هذا حث، فهو حث في مثل ذلك فليتنافس المتنافسون خبر وهو متضمن للحث على التسابق إلى مثل هذا حتى يكون الإنسان من أهل هذا النعيم. ثم قال ومزاجه من تسنيم، مزاجه أي خلقه، يعني هذا الشراب الذي من الرحيق الذي يختم بالمسك، يختم بالمسك مزاجه وخليطه يخلط لهم بشراب يسمى التسنيم، بشراب اسمه التسنيم، وهو أنفس وأعظم شراب في الجنة. انظروا هذا النعيم، شراب من رحيق من خمر لذة للشاربين، يختم خاتمته ونهايته مسك ومخلوط بالتسنيم. ثم بين ما هو التسنيم، قال عينا يشرب بها المقربون، تسنيم عين في الجنة، ماؤها وشرابها أعظم وأحسن وأنفس شراب. ولكن أهل الجنة قسمان كما قال الحسن وغيره، صنف منهم يخلط لهم مع شرابهم من التسنيم، وأما المقربون وهم الأعلى درجة فهؤلاء يشربون التسنيم محضا لا يخالطه شيء، الآخرون لا يشربونه خالصا، يخلط لهم شيء منه مع الخمر. وأما المقربون فإنهم يشربونه صرفا خالصا لا يخالطه شيء، وهذا دليل أن أهل الجنة أيضا متفاوتون في الثواب وفي الأجر. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يخبر جل وعلا عن حال المجرمين أنهم في هذه الدنيا يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بهم ويسبونهم ويمقتونهم ويجعلونهم محل الاستهزاء، وإذا مروا بهم يتغامزون، والغمز هو الإشارة بالحاجب أو بالعين أو بالجفن على سبيل الطعن والذم، فهذه حال هؤلاء المجرمين يضحكون من المؤمنين وإذا مروا بهم غمزوهم وأشاروا إليهم إشارات تدل على الغمز واللمز والاستهزاء، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا هؤلاء المجرمون فكهين، انقلبوا فكهين أي مسرورين بسخريتهم من المؤمنين ويظنون أنهم قد غلبوهم وأنهم انقلبوا فكهين، يرونهم مسرورين متفكهين أنهم قد غلبوهم واستهزأوا بهم وفعلوا ونالوا منهم. قال جل وعلا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إذا رأوا المؤمنين قالوا هؤلاء لضالون، حكموا عليهم بالضلال. وهذا دليل أنك أيها المؤمن لا تنتظر في هذه الحياة أن تعيش من غير أذية ولا أن يؤذيك أعداء الله عز وجل، لا بد من الأذية ولا بد أن يعرضك شيئا من الغمز والهمز والاستهزاء، ولكن صبرا تمسك بدينك والله الموعد. ولهذا قال جل وعلا وما أرسلوا عليهم حافظين، رد على هؤلاء، ما أرسلهم الله عليهم حافظين يحفظون أعمالهم أو ما بعثهم يراقبونهم، ليس الأمر إليهم ولا شأن لهم بهم. قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، اليوم يوم القيامة الذين آمنوا بالله عز وجل من الكفار يضحكون، فالكفار ضحكوا على المؤمنين في الدنيا وتفكهوا في الدنيا، والمؤمنون يضحكون منهم يوم الجزاء والحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ثم بين حال المؤمنين قال على الأرائك ينظرون، يضحكون من الكفار ويستهزئون بهم وهم أي المؤمنون على الأرائك على الأسرة ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد أذن لهم بذلك وجعلهم ينتقمون من أولئك، وهذا في الحقيقة هو يعني النصر العظيم وهذا جزاء الصابرين. ثم قال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ومعنى ثوب أي جوزي، هل ثوب جوزي الكفار بما كانوا يفعلون، وهذا استفهام تقريري، الجواب يعني أن الله سبحانه وتعالى جاز الكفار بأفعالهم التي كانوا يفعلونها، ومنها الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية منهم والغمز واللمز لهم، جوزوا على ذلك أشد الجزاء، وانتصر الله لعباده المؤمنين من الكافرين. ونكتفي بهذا القدر، وموعدنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ونسأل الله الإعانة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.